محمد شريف واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، في تفسير قوله تعالى: هو الذي جعل لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. العليم من اسماء الله، وتضمن صفه العلم، وعلم الله سبحانه وتعالى علم ازلي وباطن لا يفنى ولا يضمحل، يعلم الكليات والجزئيات، يعلم السابق واللاحق، يعلم الممكن والواجب والمستحيل، وهو بكل شيء عليم. صدق ربنا تبارك وتعالى. فأورد المؤلف عبد الله تعالى سؤالا يقول: وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالعلم في جملة آيات، يعني في عدد من الآيات وصف الله نفسه سبحانه بالعلم في جملة آيات، اذكر بعضا منها. يقول في الجواب من ذلك قوله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. من العلماء من قال بعلمه، يعني مصحوبا بعلمه، أو أنزله وفي علمه. المنزل بين الجفتين القرآن كتاب الله مشتمل على علم الله. قال أنزله بعلمه، أي أنزله مقرونا بعلمه. والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقوله تعالى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض. وقوله تعالى: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. إذا من أسمائه العليم اشتمل على صفة العلم، وعلم الله ليس كعلم المخلوق، علم المخلوق مكتسب مسبوق بعدم ويلحق زواله وفناه، اما علم الخالق فهو علم ازلي، لم يزل ربنا عليما سميعا بصيرا حكيما قديرا حيا قيوما. و العلم الذي مع الناس، العلم الذي مع الناس هو من علم الله عز وجل. فإذا كان المخلوق يحب أن يحمد ويمدح بصفة العلم، فالخالق أولى بها، الخالق أولى بها. مفيش مخلوق يفرح إذا قلت له يا جاهل، لا يفرح، لكن إذا منحته بالعلم يفرح، لأن العلم صفة كمال، صفة مدح وثناء. فكل كمال مطلق في المخلوق الله أولى به، الله أولى به. وكل نقص مطلق في المخلوق فالله أولى أن يلزمه. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل يعني لا يجهل، نفي صفة الجهل عن الله. لا يضل ربي ولا ينسى. كم من آيات في كتاب الله فيها إثبات أن الله هو العليم، وفيها إثبات صفة العلم معناه. وإنما ذلك لأن لله عز وجل أسماء الحسنى والصفات العلى. وقال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، يعني ما تنقص بسقط وما إلى ذلك. ممكن امرأة ما تدمش يقول لها سقط، يقع لها سقط. وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. وهذا من تمام علمه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب خمس. عندك شيخ حمد مية؟ ايوه. الله عنده علم الساعة. ده في اواخر سورة الاخبار. الله عنده علم الساعة. ايوه. وعلم الغيث وعلم الصفات وما كان من نفس وما تكسب غدا وما كان. ايوه. الان أموت. خمسة اشياء. اجبت اربعة. احنا عايزين خمسة كاملة. ايش هي بقى؟ مش فكرة اللي جوا. إن حجب وإيمان علم الساعة لو علم الساعة نزول الغيب الثالث يعلم ما في الأرحام الرابع ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت هذا مفاتيح علم الغيب كما في الأحاديث وعنده مفاتح الغيب لا يعلم إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. طيب من يعلم عدد قطرات البحر الا الله سبحانه وتعالى؟ طب من يعلم عدد رمال البر الا الله سبحانه وتعالى؟ وما تسقط من ورقه في الارض الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض. طب ظلمات الارض كم ظلمه؟ العلماء قالوا ظلمه الليل هذه ظلمه. شوف تصور كده، لو في مطر ينزل في ليل، في مطر ينزل غزير ظلمة بعد ظلمة، الليل ظلمة، ظلمة المطر نزول مطر، ظلمة السحاب سحب. معنى قال في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مش بس يعلمها، بس يعلمها وايضا موجوده في كتاب اللوح المحفوظ، موجوده مسطره مسجله مكتوبه كتاب ازلي. وقال تعالى: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وربك يعلم صفه العلم، ما تكن صدورهم، ما تخفي صدورهم وما يعلنون. وقال تعالى: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، صفة العلم. وقال تعالى: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الله. قال: ما معنى الإجمال لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ما سواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال: أوجز الإمام الطبري رحمه الله تعالى القول في هذا فقال في تفسيره: فمعنى الكلام إذن هو الذي أنعم عليكم فخلق لكم ما في الأرض جميعا. فخلق لكم على سبيل الامتنان، على سبيل الامتنان، امتن عليكم لأن خلق لكم ما في الأرض من المنافع. ما يشملش المضار، ما يشملش الأشجار السامة والمشروبات السامة أو المشروبات المحرمة، إنما لكم إن لم هذه تفيد الامتنان والإباحة والحلم. لكن إيه هو؟ فيما فيه منفعة لا ما فيه مضرة أو مفسدة، معناه وليس بحرام. خلقت الخمر وقد حرمت، خلق الخنزير حرم لحمه، وخذ من هذا القبيل. لما قال هو الذي خلق لكم، أما أقول لك والله هذه الهدية لك إباحة ولا لا؟ وتمليك ولا لا؟ إيه خلاص صح. ولكن هذه لا إباحة، تمليك، امتنان، بس فيما ينفع، فيما ينفع، لا فيما يضر ويفسد. معناه والذي خلق، ولذلك العلماء أخذوا من الآية هذه قاعدة فقهية، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في المطعومات الإباحة، الأصل في المشروبات الإباحة، الأصل في الملابس الإباحة، الأصل في المعاملات الإباحة، الأصل في الفرش والبسط الإباحة. معنا يا إخوان، إلا ما حرمه الدليل، إلا ما منعه الدليل. معنا يا إخوان، ولذلك الذي يريد أن يخالف الأصل هو الذي يأتي بالدليل، والذي يتفق مع الأصل لا يسأل عن الدليل، لا يسأل عنه. أنا الآن أمشي عند القاضي وأقول والله الشيخ حملي عليه 1000 جنيه، الأصل من الناس ذمامهم بريئة، مفيش ديون لبعض، هو ده الأصل. طب أنا الآن جبت حاجة خارجة عن الأصل، صح ولا لا؟ فالبين على إيه بقى؟ على المدعي، يعني الدليل على مين؟ أنا المدعي، هو المدعي عليه. طب أنا المدعي فأجيب الدليل والبرهان، فكل من خالف الأصل هو الذي يطلب الدليل. أما إذا أتيت بقول يوافق الأصل لا أطلب الدليل، لا أطلب الدليل، لأني معي الأصل، معي إيه؟ الأصل. أنتوا عارفين لو في واحد بيجري ورا واحد كده وعلى راسه عمامة، اللي بيجري ده المفروض على راسه عمامة وفي يده عمامة والتاني راسه مكشوف، في الزمان الأول كده الناس ماشيين بالعمامة يحطها راسه. طيب من بقى المحب ومن المبطل؟ من الآخر ومن المأخوذ؟ من الأجل حتى عبدالله؟ واللي على راسه عمامه وفي يده عمامه، طب ده بيجري وده وراه واحد في قرينه، في قرينه. معنى يا اخوان في قرينه ان ده العمامه اللي في يده ماشي بتاعته، لان الاصل ان الراجل بيمشي بعمامه واحده على راسه، ما بيمشيش في يده عمامه، على راسه عمامه. وهذه مساله مهمه جدا بيحتاجها القضاء والحكام بين الناس. انتوا لما تراجعوا كده هي كتاب الطرق الحكميه في السياسه الشرعيه للامام ابن القيم سيجدون فوائد جامده. مجلد اظن في الارفض، لا تحسبوه برضه مجلد كده، اي ممكن تجده في الارفض مجلد صغير كده، لكن امتلأ فوائد من اوله لاخره. علم القضاء كيف يحكمون، وعلم الحكام بين الناس كيف يقضون. يعني إخوان وخذوا من هذا الطبيعة، أنا قصدي في هذا أن الأصل صاحب الأصل المتمسك بالأصل لا يطلب الدليل، إنما المخالف للأصل الخارج عن الأصل هو الذي يطلب منه الدليل. يطلب منه إيه؟ يطلب منه الدليل. يعني إخوان فالآن واحد قال لك الطعام ده محرم، طب الأصل في المطعمات إيه؟ الحل والإباحة. إذا اللي يقول لك محرم هو اللي يجيب الدليل. طب واحد قال لك الشراب ده محرم، طب اللي يقول محرم هو اللي يجيب الدليل، لأن الأصل في المشروبات الحل والإباحة. فالله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلق لك إلا من الإباحة والحل والامتنان والتمليك. معناه قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. يقول الإمام الطبري في إجمال معنى هذه الآية، قال فمعنى الكلام إذن والذي أنعم عليه. فخلق لكم ما في الأرض جميعا وسخره لكم ففضل منه بذلك عليكم ليكون لكم بلاغا في دنياكم ومتاعا إلى موافاة أجلكم ودليلا لكم على وحدانية ربكم. ثم علا إلى السماوات السبع وهي دخان فسواهن وحبكهن وأجرى في بعضهن شمسهم وقمرهم ونجومهم وقدر في كل واحدة منهن ما قدر ما قدر من خلقه. من هذا من الآيات السابقة والآن مع آيات جديدة. قال الله تبارك وتعالى: قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. تحت الآية هذه بارك الله فيكم وهي الآية 30 من سورة البقرة عدة أسئلة. أول سؤال: ما هو اتصال هذه الآية الكريمة بالآيات التي قبلها؟ معنى قال القاسم رحمه الله تعالى في محاسن التأويل في الفوائد المستنبطة من هذه الآية الرابعة من فوائد تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب الناس ومحاجتهم في النبوة بغير برهان على إنكار ما أنكره وبطلان ما جحده. فإذا كان الملأ الأعلى قد مفوضينه على أنهم يخلصون ويطلبون البيان والبرهان فيما لا يعلمون فأجدر بالناس يعني أحق بالناس وأولى أن يكونوا معذورين وبالأنبياء أن يعاملون كما عامل الله الملائكة المقربين. معنى وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن قال إني أعلم ما لا تعلمون. طيب عذر الله سبحانه وتعالى الملائكة في هذا الحوار فكأنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام اصبر على هؤلاء واعذرهم الذين كذبوا وجحدوا ما أتيت به. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون لا يعلمون اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقول فإذا كان الملأ الأعلى قد مثلوا على أنهم يختصمون ويطلبون البيان والبرهان فيما لا يعلمون فأجدر بالناس أن يكونوا معذورين وبالأنبياء أن يعاملوهم كما عامل الله الملائكة المقربين. أي فعليك يا محمد أن تصبر على هؤلاء المكذبين وترشد المسترشدين وتأتي أهل الدعوة بسلطان مبين. وهذا الوجه الذي يبين اتصال هذه الآيات بما قبلها وكون الكلام لا يزال في موضوع الكتاب الإفلام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه من بداية وكونه لا ريب فيه ورسوله صلى الله عليه وسلم وكونه يبلغ وحي الله تعالى ويهدي به عباده واختلاف الناس فيها. طيب سؤال ثالث يقول هل يلزم أن يكون هناك ترابط بين معنى الآية والآية التي تليها؟ يعني بعض المفسرين تجدونه يعني يتلمس مناسبة الآية اللاحقة من آية السابقة. الإمام البطاعي له تفسير في هذا متخصص في هذا الباب يربط بين ترتيب الآيات في المعنى والصور كذلك. الإمام السيوطي له كتاب في الصور ترتيب الصور يعني مثلا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وبعدين فجعلهم كعصف مأكول وبعدين جاء لإله في يعني كأنه يقول إيه؟ كأنه من أجل إله قريش فعلنا بأعدائهم هذا الهلاك وأنزلنا بهم العقوبة. بيسميش بعض الآن بعض المفسرين بيلتمس ترتيب المناسبات ترتيب صور، وبعضهم بيلتمس المناسبة بين الآيات في المعنى. في الحقيقة المسألة دي فيها شيء من التكلف، فيها شيء من التكلف، لأن دي عايزة دليل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يتكلف الأمر لأن القرآن يا إخوة أحيانا يتكلم على الجنة وأهل الجنة وما أعد لهم فيها، وبعدين مباشرة على النار وما أعد لأهلها. ثم ما فيش تناسب بين دي ودي، ده في الجنة وده في النار. أما القرآن مثاني، مثاني إيه؟ مرة ترغيب مرة ترهيب، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم. ثم هذا مثاني كلمة أول شيء رحمة وبعدين جاب العذاب، مثاني مرة ترغيب مرة ترهيب. فإيش المناسبة؟ المناسبة هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه. ولذلك الإمام الشوكاني له نظرة في المسألة دي، في هذه المسألة له نظرة ولا قول. ولذلك الشيخ مصطفى عبد الله ذكر كلام الشوكاني من كتاب فتح القدير. عندكم كتاب فتح القدير؟ كتاب مهم جدا في تفسير 5 مجلدات، لكن حوى علما جميلا. طيب يقول هل يلزم ان يكون هناك ترابط يعني تناسب بين معنى الايه والايه التي تليها، وتكون هناك مناسبه لذكر ايه بعد ايه؟ وانتم ايضا لا تنسوا ان القران كان يعني مكتوبا على الالواح، مكتوبا على الجبين في الجلود والعظام، ها وموجود عند حفصه اكثرهم رضي الله عنها. ها فلما جاء الصحابه رضي الله عليهم جمعوا القران، ولا شك الترتيب هذا توقيف، ترتيب توقيف من النبي عليه الصلاه والسلام. يعني اخوه يعني ليس باجتهاد من الصحابه، انما هذا الراجع انه توقيف عن النبي عليه الصلاه والسلام. الايات لا شك توقيفيه، الراجع كذلك في ترتيب الصور انه توقيف عن النبي عليه الصلاه والسلام. طيب خلونا نشوف الامام الشوكاني يقول ايش في الجواب. اول حاجه يقول قد يلزم ذلك في بعض الاحيان، يعني احيانا فعلا في ايات مناسب ان هذه بعد هذه نصف واحد معنا، وفي ايات ما ينفعش للمفسر ان يجتهد فيقول هذه تناسب هذه، معهوش دليل ولا قران قوي. فيقول قد يلزم ذلك في بعض الاحيان، فيكون هناك صله قويه ومناسبه لائقه لايراد ايه بعد ايه. طب انت شوف كده الفاتحه، اهدنا الصراط المستقيم، يناسب تماما اللي بعدها كله، صراط الذين انعمت عليهم. ايه الكلام ايه؟ موصول ببعضه. ولذلك في حاجه في علم الايه؟ علوم القرآن اسمها آداب وأحكام الوقف والابتداء. ها؟ كيف يقف وكيف يبتدئ؟ في وقف لازم، في وقف ممنوع، في وقف جائز، جائز هذا وجائز هذا، لأن ممكن يقطع المعنى يفسده تماما لو وقف على موضع أو جزء من الآية. فليه بقى مراعاة المعنى والمناسبة لله. وهنا يقول ايه؟ ومناسبة لائقة لإيراد آية بعد آية تمم معناها، وتوضح تمم معناها. عندكم كده؟ ها؟ عندك ايه؟ عندك ايه؟ اي نعم تمت معناه وتوضح مبناها وتمم معنى عايز اقول تمم معنى عايز اقول كلمه تتمم معنى احسن اللي عنده خلاف كده يصلح تتمم معنى عندك تتمم لا واخدها ها احنا عايزين نصلحها تتمم معنى وتمم معناها وتوضح ايه مبناها وتفسر ما غمض منها وتزيل ما مشكل فيها الى غير ذلك من المناسبات التي تربط الايات بعضها ببعض هذا بكثير من الاحيان لكن لا يستلزم ان يكون هذا موجودا في كل الاحيان فاحيانا تكون ايه جديده تبدا بمعنى جديد لا علاقه له بالمعنى الذي سبقه ولندع المجال يكون للامام الشوكاني رحمه الله حيث ذكر في الفتح القدير ما نصه اعلم ان كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم متكلف وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحتها تعالي نشرح واستغرقوا اوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائده بل اوقعوا انفسهم في التكلم بمحض الراي المنهي عنه في الامور المتعلقه بكتاب الله سبحانه وذلك انهم ارادوا ان يذكروا المناسبه بين الايات القرانيه المسروده على هذا الترتيب الموجود في المصاحف فجاءوا بتكلفات وتعسفات تتبرع منها الانصاف ويتنزع عنها كلام البلغاء فضلا عن كلام الرب سبحانه حتى افردوا ذلك بالتصنيف وجعلوا المقصد الاهم من التاليف يعني عايز اقول لك حاجه عايز يقول لما ربنا سبحانه وتعالى قال نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم دي حكمه الله سبحانه وتعالى اصحاب الشعر والبلاغه العرب ما بيعملوش كده ما بيسيروش السير ده اذا بيتكلم في ترغيب بيمشي على كله ترغيب بيتكلم في ترغيب كله ترغيب ده بالنسبه للمتكلمين البلغاء الفصحاء فبيقول كلام الله سبحانه وتعالى هو الكلام الافصح والابلغ فله الحكمه البالغه لما جمع بين الترغيب والترهيب مباشره وقرر بينهما فانت تمشي تقول اتناسب هذا ان يكون وراء هذا بالراي المحض ما فيش راي ما فيش دليل ما فيش داعي تخوض في البحر ده لان دي اسرار القران احيانا تصل اليه واحيانا ما تصلش مش كل شيء لابد توصل لاسرار القران علمها من علمها وجهلها من جهلها فلا تخوض في بحر لا تعرف اعماقه ولم تصبر غوره قال وتعسفات يتبرع منها الانصاف وتنزه عنها كلام البلغاء فضلا عن كلام الرب سبحانه حتى افردوا ذلك بالتصنيف وجعلوه المقصد الاهم من التاليف كما فعله البقاعي في تفسيره ومن تقدمه حسب ما ذكر او حسب ما ذكر في خطبته وان هذا لمن اعجب ما يسمعه من يعرف ان هذا القران ما زال ينزل مفرقا على حسب الحوادث المقتضيه لنزوله منذ نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان قبضه الله عز وجل اليه وكل عاقل فضلا عن عالم لا يشك ان هذه الحوادث المقتضيه لنزول القران متخالفه باعتبار نفسها بل قد تكون متناقضه كلمه متناقضه هذه خففها ويريد يعني متضاده يريد ايه متضاده مثل الترغيب والترهيب مثل ذكر الجنه وذكر النار مثل مثلا ذكر الكفار وذكر المسلمين مقرونين او المسلمين والكفار مقرونين يعني بل كلمه ايه متناقضه هذه لعل بعض الناس يفهمها ايه على الفهم غير الصحيح فالاولى لو انه استبدل بكلمه اوضح وادق كان احسن والا لا تناقض في القران والله بل كتحريم امر كان حلالا وتحليل امر كان حراما النسخ يأتي النسخ. هل هو إثبات أمر لشخص أو أشخاص يناقض ما كان قد ثبت لهم قبله، وطارة يكون الكلام مع المسلمين، وطارة مع الكافرين، وطارة مع من مضى، وطارة مع من حضر، وحينا في عبادة، وحينا في معاملة، ووقتا في ترهيب، وقتا في ترهيب، وأولى في بشارة، وأولى في نذارة، وطول في أمر دنيا، وطورا في أمر آخرة، ومرة في تكاليف آتية، ومرة في أقاصيص ماضية. وإذا كانت أسباب النزول مختلفة، هذا الاختلاف ومتباين، هذا التباين الذي لا يتأثر معه الائتلاف، فالقرآن النازل فيها وباعتباره نفسه مختلف كاختلافها. فكيف يطلب العاقل المناسبة بين الضب والنون، والنون الحكم، والماء والنار، والملح والحادي؟ قال هذا إلا من فتح أبواب الشك وتوسيع دائرة الريب على من في قلبه مرض أو كان مرضه مجرد جهل والقصود، فإنه إذا وجد أهل العلم يتكلمون في التناسب بين جميع آي القرآن ويفردون ذلك بالتصنيف، فقرر عنده أن هذا أمر لا بد منه صحيح، وأنه لا يكون القرآن بليغا معجزا إلا إذا ظهر الوجه المقتضى للمناسبة، المقتضي للمناسبة، وتبين الأمر الموجب للارتباط. فإن وجد الاختلاف بين الآيات فرجع إلى ما قاله المتكلمون في ذلك، وجده تكلفا محضا وتعسفا بينا، انقدح بقلبه ما كان عنه في عافية وسلام. لا شك هذا على فرض أن نزول القرآن كان مترتبا على هذا الترتيب الكائن المصحف، فكيف وكل من له أدنى علم بالكتاب وأيسر حظا بمعرفته يعلم علما يقينيا أنه لم يكن كذلك؟ ومن شك في هذا وإن لم يكن مما يشك فيه مما شك في أهل العلم رجع إلى كلام أهل العلم العارفين بأسباب النزول، المقتضعين على حوادث النبوة، إنه ينثلج صدره ويزول عنه الريب بالنظر في صورة من الصور المتوسطة، فضلا عن المطولة أنه لا مجال لا محالة يجدها مشتملة على آيات نزلت في حوادث مختلفة وأوقات متباينة لا متطابقة أو لا مطابقة بين أسبابها وما نزل فيها في الترتيب. بل يكفي المقصر أن يعلم أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبعده يا أيها المدثر، وبعده يا أيها المزمل، وينظر أين موضع هذه الآيات، يعني يعرف أوائل ما نزل وأواخر ما نزل. وهذا من علوم القرآن. قال وينظر أين موضع هذه الآيات والصور في ترتيب المصحف، فإذا كان الأمر هكذا فأي معنى لطلب المناسبة بين آيات نعلم قطعا أنه قد تقدم في ترتيب المصحف ما أنزل الله متأخرا وتأخر ما أنزل الله متقدما؟ فإن هذا عمل لا يرجع إلى ترتيب نزول القرآن، بل إلى ما وقع من الترتيب عند جمعه ممن تصدر ذلك من الصحابة. وما أقل نفعا مثل هذا، يقول الطريقة ذي مسلوك البقاعي وغيره، يقول ما أقل نفع مثل هذا وأنزل ثمرته، يعني النزل قليل يسير وأحضر فائدته، بل هو عند من يفهم ما يقول وما يقال له من تضييع الأوقات وإنفاق الساعات في أمر لا يعود بنفع على فاعله ولا على من يقف عليه من الناس. كثيرا يعني ما تعودنا من الإمام الشوكاني رحمه الله أن يأتي بمسائل فعلا نابعة من اجتهاد وتجديد للناس لمعلومات الناس وتجديد للمعارف رحمة الله عليه، فإنه لا شك أنه من المجددين الذين نفع الله بعلمه. ليس بشعري ما مش كما يسلف. انت لما تقرا كتاب التحف في منهج السلف تجد ما شاء الله رجل على الطريقه صح. انت تجيني انه مارك استكان زي ما الشوال المعطل شوف الحاجه صلاح متبعك لا بس نوري دخلت بردنا على فكرة بعمل أسئلة بروح أين بروح كنت هنا من تالي نشوف قال في السؤال من أسئلة يا إخوان ما هو العامل في قوله إبن عند قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة هذه مسألة نحوية العامل فيها وابن قول فعجبوا إيه؟ ضرب معناه لما مضى من الزمان وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان طب الظرف ده إيه؟ الظرف دائما ضعيف الظرف دائما يحتاج إلى عامل يعمل فيه معناه إخوان قال وما يقومش بنفسه الظرف ما يقومش بنفسه ضعيف زي الجار والمجرور ضعيف عايز حاجة يتعلق ما يستمسك بيتك لكن مبتدا يقوم بنفسه الخبر يقوم بنفسه الفاعل يقوم بنفسه المفعول يقوم بنفسه لكن الجار والمجرور والظرف يحتاج حاجة يتمسكوا فيه تعلقوا فيه يعني أنا الآن لو قلت لك هل في الدار أحد؟ هل في الدار أحد؟ معناها هل أحد كائن في الدار؟ كائن هذا المتعلق أو حاجة يمسك فيها الجار المجرور كده الجار المجرور ضعيف نعم جار المجرور ضعيف عايز حاجة يمسك فيها هل أحد في الدار؟ يعني معناها هل كائن أحد في الدار؟ أو هل أحد كائن في الدار؟ أو تقول إيه؟ هل أحد مستقر في الدار؟ أو ممكن تقول إيه؟ هل أحد موجود في الدار؟ إذا في حاجة اسمها متعلق الجار والمجرور يمسك فيها كده هو الظرف نفس الأمر إيه بقى اللي عامل في الظرف؟ اللي هو إذ أو إذا وإذ قال ربك لما ترجع للمفسرين تقول لك التقدير ايه؟ واذكر اذ قال ربك يعني واذكر يا محمد اذ قال ربك عليه الصلاه والسلام معنى واذ قال ربك بيقول واذكر هو العامل في ايه؟ بس عايزين نحفظ كده ان ايه؟ ظرف لما ايه؟ لما مضى من الزمن طب واذا؟ ها؟ إذا جاء رسول الله إذا ظرف لما يستقبل لسه هيجي من الزمان شوف الشيخ عمي قلنا قال عرفت هسألك فيه بعد كده خليك بس خليك معنا قول احرج اللي يجيب ثواب واجر خير جزاه الله خير طيب والمعنى واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة هذا صدق حسن خان وهذا في الحقيقة تفسير غاية من جودة تفسير الإمام صدق حسن خان وكان هذا الإمام من الأمراء في بلاد الهند من أمير في بلاد الهند في الزمن الأول يعني قبل مثلا 100 سنة من العلماء والأمراء في نفس الوقت معناه 100 سنة وزيادة شوي لأنه علم من تلاميذ الإمام الشوكاني والشوكاني مات 1255 هجري معناه وده بعد على طول استفاد من كتب الشوكاني كثير حتى يقولوا الشوكاني الصغير مع اني شوف الشوكاني فين الشوكاني فين في بلاد اليمن وده في بلاد الهند في بلاد الهند اي نعم في سنة هناك برضه في مدارس في الإنسان ده هي ما يا إخوة بالمناسبة منبع ومنشأ المدارس السلفية في الهند أصلا الذين أنشأوا دور الحديث بمكة هم المنون هم السبب في إنشاء دور الحديث بمكة أنت عندك دار الحديث خيرية بمكة الآن موجودة من راح منهم شارع أجياد ها موجودة إلى اليوم دار الحديث خيرية مكة من اللي أنشأ أصلا الأصحاب المنون مدارس السلفية اليوم وفي باكستان كذلك مدارس سلفية معنا مدارس معنا كلمة وما تنسوش برضه إن دائرة المعارف الإسلامية كانت في الهند حيدر أباد الدك ده هناك أنتوا عارفين دائرة المعارف الإسلامية يعني اللي فيها أكبر محطوطات إسلامية اللي كانت مقرة هناك أيام الخلافة العثمانية، كان مقر دائرة معارف العثمانية هناك في بلاد الهند معنا إخوان، وكان مشرف عليها الإمام عبد الرحمن بن يحيى المعلم من علماء اليمن معنا. ومن طلع منكم الكتب القديمة كتاريخ الإمام بخاري الجرح والتعديل لابن أبي حاتم يجد تعليقات المعلم عليها والنسخ والطباعة، الطباعة القديمة الطباعة بالحجر مش الطباعة بالمطابع الحديد أيام زمان بالحجر، موجود بعض الكتب إلى يومك هذا صحيح ابن حبان تجده، تاريخ البخاري تجده، جرح التعديل ابن أبي حاتم نفس اللون، دائرة المعارف الإسلامية كانت هناك. فأخواني يقولوا لي عن أيام أبي بعبد الله البقر ومش عارف إيه برضه موجود مدارس سلفية في البقر ده، هو العجوز اللي انت بتحكيه موجود مدارس سلفيه اليوم اليوم ومدارس حديث. قلت لك يعني مكه اليوم موجود فيها مدارس اللي هي دور الحديث الخيري، فيها عده دور لتدريس العلوم الشرعيه والحديث، سببها ان الهند انشاوها كذا مره. من شاف منكم المدرسه السلطيه مش عارف هم ازلوهم عبد الوسع الجديد قبل سنتين موجوده جنب الحرم على طول، مدرسه السلطيه يدخل فيها امراه من الهند، هي كانت هي اللي انشاتها مؤسسه، امراه تصدقت بالمال وبنت المكتب وسموها باسمها معنا. اللي يدخل فيها بقى يشوف الكتب القديمه والمخطوطات اللي راح منكم طبعا بيعتمدوا قالت ليش حصل الشيخ مصطفى العلوم دايما بيجلس في المدرسه دي ها، واكل وشرب هناك مع الطلاب في نفس المدرسه، والبناء فعلا بناء هندي فعلا تصميم البناء الهندي. فالله يؤتي ملكه من يشاء والعلم اذا نعمه وفضله. شيخ احمد ولا لا كده الشبكه ما تخلي الشبكه مش كنا مع بعض. طيب قال صديق حسن خان، قلت لكم من علماء الهند الأمراء كان أميرا ومع ذلك كان عالما، وتفسيره فتح البيان من أجود التفاسير بعد أن ورد ما ذكرته، وكل ما ورد في القرآن من هذا النحو فهذا سبيله. يعني إيه؟ وإذ قال ربك الملائكة، كل ما قال جاء فيه وإذ وإذ وإذ، إذا العامل فيها إيه بقى؟ عقوبات الكون تقدير. قول وقيل إذ زائدة والأول أوجب، قلت يعني رحمه الله أن كل ما فيه إذ فالعامل فيه وانكر، وهذا الذي ذكره صدق الحسن خان رحمه الله تعالى وقول البغوي رحمه الله في تفسيره. فيقول ما معنى إذ وما الفرق بين إذ وإذا؟ قال البغوي رحمه الله وإذ وإذا حرفا توقيت، يعني ظرفان، ظرفان إيه يا محمد؟ الزمان صح؟ مش للمكان. طيب يقول إذ للماضي وإذا للمستقبل، وقد يوضع أحدهما موضع الآخر. قال المبرر إذا جاء إذ مع المستقبل كان معناه ماضي، قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا، يعني هم يمكرون دائما مستمر في المستقبل. وإذ يمكر بك يريد وإذ مكروا، يريد إيه؟ وإذ مكروا مطلقا، هم مكروا مطلقا. وإذ جاء إذا مع الماضي كان معناه مستقبل، فقولي فإذا جاءت الطامة، فإذا جاءت الطامة معناها إيه؟ ستأتي ستجيء. أيوه طيب قولوا إذا جاء نصر الله والفتح أي يجيء والله أعلم. سؤال بعد ذلك من هم الملائكة؟ وهذا سنقوله، لكن قبل أن ننهي الدرس كم سؤال المرة معنا؟ كم سؤال؟ هيا أذكرها كده. بسم الله. أول حاجة وصف الله عز وجل بصفة العلم من القرآن، وذكر بعض الآيات فيها، وقلنا علم الله علم أزلي لم يسبق بعدم كما هو علم المخلوق، علم المخلوق مبتسم يسبق بعدم والحق زواله ومناه. المخلوق قد يعلم الأشياء في الجملة ولا يعلم تفصيلات، الله سبحانه وتعالى يعلم الكليات والجزئيات والسابق واللاحق والواجب والممكن والمستحيل. طيب السؤال اللي بعده قال ما هو المعنى الإجمالي في قوله هو الذي خلق لكم ما بالأرض جميعا؟ وتكلمنا على القاعدة الفقهية التي استنبط العلماء من هذه الآية، الأصل في الأشياء إيه؟ الإباحة والحل. طبعا يستثنى من هذه الأشياء الأفضاع الأصل فيها الحكم. طب المال، مال الغير أصل فيه الحرمة، لا تحتديش على مال غير معناه ومن هذا القبيل. طيب السؤال اللي بعده ما أخذناش بس اللي بعده ما إيه الاتصال المناسب بين قوله تبارك وتعالى وإن قال ربك الملائكة وما قبلها من الآيات السابقة. طيب اللي بعده هل يلزم أن يكون هناك ترابط يعني التناسب بين الآيات وتسلسلها ترتيبها أو الصور وترتيبها؟ لا يلزم، إذا اتضحت المناسبة وكانت قوية وقرينة عملنا بها، وإلا لا نقول إلا بدليل. ها اللي بعده ما هو العامل في إيه؟ قال لك إيه الشيخ صديق حسن خان اجعلها دائما واذكر واذكر يا محمد كذا وكذا. طيب اللي بعده ايه بقى؟ ما معنى ايه وما الفرق بين ايه واذا وكلاهما كما قلنا ظرف. بعد كده السؤال من هم الملائكه؟ وهذا باذن الله سنتناوله في الدرس الموقل يوم الثلاثاء صباحا باذن الله عز وجل. درسنا ان شاء الله في سنه من اصول الليله في مسجد الانصار مجاور الرابعه باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.